تداركه نعمة من ربه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين